بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو باب حسن الخلق، وهو ولا شك باب عظيم للغاية. وكلما كان المرء متمتعا بمحاسن الأخلاق وجميلها وكريمها، كلما كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله. وقد أورد المصنف في صدر هذه الترجمة قول الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، في بيان كمال خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أزكى البشرية خلقا، وأطيبهم أدبا، وأحسنهم معاملة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. وهذه الآية فيها قسم من رب العالمين في بيان كمال خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا أكمل ما يكون في باب الأخلاق، لأن إحسانك لمن يحسن إليك، ومعاونتك لمن يعاونك، و إكرامك لمن يكرمك أمر مقدور عليه عند أكثر الناس. أما النهوض بالخلق إلى هذا المستوى الرفيع بكظم الغيظ والعفو عن الناس، وأن تحسن إلى من ظلمك، وأن تعفو عمن أساء إليك، فهذا أكمل ما يكون في تحقيق الأخلاق وتتميمها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وهذا فيه إخبار عن كمال خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه تمم مكارم الأخلاق وأكملها. فما من خلق كريم ولا وصف نبيل عظيم إلا وقد كمله نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان أسوة وقدوة للعالمين في الأخلاق كلها والآداب جميعها، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. وهذا الحديث كسابقه في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وطيب عشرته وحسن معاملته وجمال تودده وتلطفه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخادم الذي جرت عادة أكثر الناس التعامل معه بشيء من الامتهان أو الاحتقار أو الانتقاص أو نحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام في أتم ما يكون أدبا وخلقا وتعاملا. وها هو أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، أي لم تصدر منه هذه الكلمة مرة واحدة ولا مرة واحدة لخادمه صلوات الله وسلامه عليه، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكل ذلك من الشواهد والدلائل على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله حديث الصعب بن جثامة قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. ومعنى حرم أي محرمون بحج وعمرة. وهذا الحديث شاهد من الشواهد الكثيرة على كمال خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن كمال خلقه مراعاته عليه الصلاة والسلام لتطيب قلوب أصحابه وجبر خواطرهم والتلطف معهم. فلما أهدى له الصعب بن جثامة حمارا وحشيا ورده عليه الصلاة والسلام، وكان رده له لكونه محرما، والمحرم لا يحل له الصيد، صيد البر، فرده لهذا السبب عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ما في وجهه أي تأثر في رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي إلا لكوننا محرمين، والمحرم لا يحل له الصيد، فلأجل ذلك رددناه عليك. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفسه وطمأنة لقلبه حتى يعرف السبب. ولهذا ينبغي أن يعرف هذا الهدي المبارك، وأن يحرص المسلم على التعامل به مع إخوانه وأقاربه وجيرانه. إذا اعتذر من أمر ما أو امتنع من أمر ما وهو يعلم من نفسه أن امتناعه في محله ولسبب مقبول، عليه أن يطلع أخيه على السبب حتى لا يبقي في نفسه شيئا. لأن بعض الناس في مثل هذا المقام قد يقول: ما دمت أعلم من نفسي أني معذور فلا يهمني أن يرضى أو يغضب. وليس هذا من الخلق. الخلق أن تعين أخاك على نفسه في تقبل اعتذارك بمعرفة السبب الذي لأجله اعتذرت، لا أن تبقيه وقد وجد في نفسه عليك باعتذارك لسبب وجيه أنت تعلمه ولم تخبره به، فأبقيت نفسه في شيء من الألم أو الأسف على الاعتذار بدون عذر يعلمه. فمن الخلق في هذا الباب أن تعلم أخيك بالعذر الذي لأجله اعتذرت أو امتنعت أو نحو ذلك، كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة الكرام حديث عظيم في باب الأخلاق الكريمة وأضدادها، فبين عليه الصلاة والسلام أن البر في حسن الخلق، وحسن الخلق يتناول ما كان منه مع الله سبحانه وتعالى وما كان منه مع عباده. فالخلق مع الله سبحانه وتعالى بتعظيمه جل وعلا وتنزيهه وتقديسه وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك، أين الخلق عند من يخلقه الله ويرزقه ثم يصرف العبادة لغيره؟ هذا عديم الأخلاق، حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة وطيبة فإنه عديم الأخلاق، لأن الشرك بالله عز وجل ناقض للخلق من أساسه وهادم له. أين الخلق إذا كان قد خلقه الله ورزقه وأنعم عليه وأمده بالنعم ثم يصرف العبادة لغير الله، مستغيثا بغير الله أو طالبا المدد من غير الله أو يذبح وينذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة؟ فالبر حسن الخلق، وهذا يبين لنا أن البر الدين كله، هذا يبين لنا أن الخلق يتناول ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى وأيضا ما يتناول بحقوق المخلوقين. والإثم ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك، أي ما وقع في نفسك منه ريب وعدم اطمئنان وعدم ارتياح، وتخشى أن يطلع عليك الناس وأنت تفعله أو تقوله، فهذه أمارة للإثم وعلامة دالة عليه. فمثل هذه الأمور التي يجد في نفسه الإنسان عدم ارتياح وأن نفسه غير مطمئنة ولا مرتاحة لها ويخشى أن يطلع عليه الناس، فهذه علامة على أن هذا الأمر إثم ينبغي عليه أن يحذر من فعله وأن يتجنبه. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وقوله لم يكن فاحشا ولا متفحشا، الفحش هو الكلام السيء والفعل السيء، قوله فاحشا ولا متفحشا أي لم يكن عليه الصلاة والسلام عنده فحص لا في مقاله ولا في فعاله صلوات الله وسلامه عليه، بل هو بعيد عن ذلك كل البعد. ثم اشتمل الحديث على الحث على مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وطيبها بقوله إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وأن التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة علامة الخيرية والفضل. ثم أورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وهذا الحديث فيه عظيم مكانة الخلق وثقله في الميزان يوم القيامة، حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فهذا دليل على ثقل حسن الخلق في الميزان، وأن المؤمن الممتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة يجد ذلك في صحيفة حسناته وثقلا في موازينه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وهذه أضداد للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فالله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء، أي الفاحش في أقواله وأعماله، والبذيء بكلامه السيء القبيح. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه حث على تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع الوصايا ومفتاح كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحسن الخلق مر بيانه وفضله ومكانته، وفي هذا الحديث بيان لأن حسن الخلق مع التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، أكثر ما يكون موجبا لدخول الجنة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وهذا فيه خطورة هذين العضوين، فم الإنسان وفرجه. وفمه بما يصدر منه من كلام، وفرجه بما يقع منه من تعد آثم وفعل حرام. فأعظم ما يكون سببا لدخول النار الفم والفرج، وفي هذا حث على صيانة اللسان وصيانة الفرج من الإثم والحرام. ومن يضمن كما في الحديث ما بين فكيه وما بين فخذيه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقوله في هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة. فقوله أكمل هذا أفعل تفضيل، فأهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة فهم متفاوتون. ثم بين عليه الصلاة والسلام مكانة حسن الخلق، وأن من عمل على تتميم خلقه وأدبه فهو أكمل المؤمنين إيمانا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أكمل ما يكون في الخلق الخلق مع الأهل، قال: وخياركم خياركم لنسائهم. فمن الناس من يتجمل بالأخلاق مع أصدقائه وزملائه، لكنه إذا وصل البيت نسي الخلق ونسي الأدب، فيقول عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائهم، بمعنى أنه ينبغي على الرجل في بيته أن يحرص على اللطف والرفق والمعاملة الكريمة، ولا سيما أنه يصل إلى البيت متعبا ومنهكا ومكدودا، فلا ينبغي أن تؤثر عليه أتعابه ومشاغله إلى صب جام غضبه في بيته وعلى أهله وولده، بل ينبغي أن يكون معهم لينا رفيقا حسن التعامل كريم الخلق. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا فيه ما يترتب على حسن الخلق من الثواب العظيم والأجر الجزيل، لأن الصائم له درجات ينالها بصيامه، والقائم أي الذي يقوم الليل عبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى أيضا له درجات ينالها بقيامه. وفي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام بأن حسن الخلق يضاعف لصاحبه الثواب والأجر حتى يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر من القيام. مما يدل على المكانة العظيمة والثواب الجزيل الذي يناله المؤمن بحسن خلقه وجميل أدبه. ثم أورد حديث أبي أمامة الباهلي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: الزعيم الضامن. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالترجمة، وهو الحث على مكارم الأخلاق والتحلي بجميلها، وأن ذلك ينال به المؤمن أعلى المراتب وأرفع الدرجات، لأنه قال في الحديث: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفيه التحذير من الكذب، ولو كان من باب زاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالكذب لا يليق بالمسلم لا في جد ولا في هزل، بل ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر. وكذلك فيه التحذير من المراء والجدال والخصومات التي تفضي إلى الشقاق والتعادي والبغي والظلم، فيحذر منها. قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ثم ختم رحمه الله الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، والذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأداء. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة فيه أيضا بيان لمكانة حسن الخلق، وأن أهل الأخلاق الفاضلة هم من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وبقية ألفاظ الحديث شرحها النووي رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي إلا لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.